لو ندخل يعني ما في إشكال ترى يعني في ناس في كراسي ترى موجودة. طيب الحقيقة الفكرة حقت الوركشوب هي نشأت أو تفكير فيها جاء من أنه المقابلة الشخصية عبارة عن حاجة practical ها؟ يعني فيها dynamic وفيها action زي ما يقولوا وفيها يعني شيء حي، فلما نتكلم عنها كلام نظري وكيف ممكن تسير وكلام تأصيلي كذا والمقابلة الشخصية تعرفها إيش وأنواعها وكيف ممكن تكون وكذا، حقيقة بلا شك أنه هو هيكون يعني منها boring ومنها بنفس الوقت أيضا أكثر نظري ما هو عملي. فالحقيقة ضروري نحن يكون لنا يعني workshop ويكون في شيء عملي حي يحصل. أنا فكرت الحقيقة ممكن يكون بطريقتين، الطريقة أو جزئين الحقيقة. الجزء الأول ممكن يكون بطريقتين، الطريقة الأولى أنه أي واحد منكم أنا ودكتور بندر نعمل معاه مقابلة شخصية هنا حية ونختاره لتخصص ما ونختاره لأي حاجة، والفولنتيريز متأكد أنه حيكون أكثر من المطلوب يعني، أو أنه أنا أعمل لبندر مقابلة شخصية وهو يعمل لي مقابلة شخصية وأنتم تشوفوا. هذه لها مميزات وهذه لها مميزات، ف يعني لا تصفوت كذا مثلا مين يحب الأولانية؟ الاثنين بس أخشى الوقت ما يمدينا. الاختيار الثاني عجيب أنه نحن نعمل مع بعض مقابلات، والله نتوقعت الحقيقة أنكم أنتوا حتختاروا الأولاني لأنه الحقيقة في فرصة طيبة أنه يعني الواحد حتى لو أخطأ حتى لو كذا يعني هو الآن طبعا الحقيقة السؤال هذا طيب، في العادة المقابلة الشخصية تأخذ كم وقت؟ في الغالب ما بتتجاوز عن 20 دقيقة نصف ساعة في أغلب الوقت، يعني لاحظوا أنه الأوقات يعني ما راح يكون في 2-3 متقدمين يعني الأعداد بلا شك أنها عادة تكون كبيرة. طبعا أنا أبغى أتوسع مدارككم يا شباب، الحقيقة نحن نتكلم على اللوكال بروجرامز واللوكال أبوينمنت وكمان الأوتسايد، صح ولا لا؟ طبعا بلا شك الحق ان الاعداد في الاوتسايد في الغالب تكون شويه اقل لان هم they are very strict for selection في البدايه، ولذلك انا كان يعني في التوك قلت لكم انا اهني الشخص اللي اصلا طلب منه انه يتعمل له مقابله شخصيه، يعني لانه حق اتجاوز جزء كبير يعني زي ما قال بندر الجزء الكبير الحقيقي اللي هو البيبرز والاوراق والسي في وكذا وكذا، معناه هي از اوكي تو بي سيلكتد. قال مثلا يكونوا مثلا يبغوا بوزيشن واحده او اثنين، يمكن مثلا يعمل مقابله 6-7 فقط، لكن اللوكال بروجرامز وكذا لا. الحقيقه انتم مثلا لو احد يعني او اغلبكم الحقيقه، انا حتى كنت بقول قبل شويه انه يعني الكلام عن السفر للخارج والتلميع جيد وممتاز ونحن كلنا نحب الشيء هذا، لكن ترى انا ما اتصور انه يصل الى 10% من اللي تخرجوا من الجامعات في كليه الطب اللي بيسافروا لبرا، الاغلب الحقيقه هم بيكونوا في الغالب في اللوكال بروجرامز، فانتم جهزوا نفسكم للشيء هذا وللشيء الثاني. طيب ما اعرف شكلهم حابين ان احنا نعمل بعض مقابلات، انا ما عندي اشكاليه. ابدا يعني انا الحقيقة كنت اشوف هذا الشيء يعني. طيب جميل، هل في فولنتيرز؟ اوه طيب ما شاء الله ممتاز كويس. طيب جميل اذا احنا ممكن جدا ان احنا نعمل مقابله الان لك، بس تقرب كرسيك شيء بسيط كذا. جميل طيب طيب ما في اي اشكاليه، ممكن الحقيقه استاذنكم الحقيقه بس في كرسي لانه الفورماليتي حقه الكرسي اللي جنبك هذا عفوا. ايوه ولا هو ايوه طيب ممتاز، يعني الفورماليتي كذا. وبالمناسبه الحقيقه حتى شكل الكراسي كيف تقعد والاشياء هذه كلها تراها جزء من الـ من الـ من من ديناميكيه ال عشان ديناميكية. طيب استريح. طيب انت اتصرف طبيعي كويس، ونحن اللي حيحصل يا شباب انه حنشوف هو كيف يتصرف وكيف نحن نتصرف، وابغاكم بعد كذا بحيث انه ما يطول معنا، نبغى فقط 5 دقائق كذا المحاضرة، المقابلة ما تكون طويلة، 5 دقائق، وبعد كذا ابغى ايش الكومنتس البوزيتيف والنيجاتيفز. اوكي المقابلة احنا مبدئيا الحاجة حنسويها باللغة العربية، خليني اخليها بالظرف اللي هي بها كويس، ممكن تكون يعني ميكست. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء النور، الله يحييك، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ فرصة سعيدة، تفضل. الله يبارك فيك. سريع تفضل. نحن الحقيقة بنحب نرحبك في المقابلة ونشكرك الحقيقة على مجيئك وعلى الوقت اللي أنت صرفته في المجيء لنا. نشكرك أيضا الحقيقة على حضورك في الوقت المناسب. نحن الحقيقة راجعنا الأوراق اللي عندنا ورأينا أنه في نقاط كثير إيجابية في صفك، والحقيقة مستريحين لإجراء مقابلة معك. هل تعتقد نفسك مهيئ للمقابلة؟ إن شاء الله، الحمد لله. شيء جيد. طيب دكتور بندر تفضل. بس بعد نبغاك تعرفنا عن نفسك كذا. يمكن هذا. طيب أخذ يمكن. هو شغال ولا لا؟ ما يشتغل؟ طيب جميل. ممكن نستعين بالاثنين هذول. Could you please tell us about yourself? No problem. My name is Saeed Saleh Al Qahtani from King College University. I'm in sixth year now. I'm in the course of medicine. And meet you to take some information about my decision here. How was your performance during your medical college? Well, it is good in the normal range, and it is in the middle level. بالنسبة لل طلعت على السي في تبعك اليوم، لاحظت انك كاتب انك عملت برزنتيشن في مواضيع متعددة يعني. فانت لو تقدر تدينا واحد من المواضيع اللي تكلمت عنها وقيتها للطلبة عندكم. In some presentation? Like in obesity, I do one presentation obesity among people in our city. And there is some study do with our colleague, and there is some product product from this study, and I do it in our class. In your class. Yes. بنحب نعرف عنك انت، عن شخصيتك، عن هواياتك، ايش تحب تسوي غير الميديكال بارت؟ غير الميديكال بارت والله في هوايات كثيره يعني، ضمنها ممارسه الرياضه، السباحه، مشاهده الموفي، غير كذا في محب مقابله الاصدقاء والطلعات، الاشياء الاجتماعيه. يعني تجد نفسك انت انسان اجتماعي؟ نعم. جميل. احنا كيف وقفت الحقيقه هنا ونشوف كومنتس يا شباب الان، نشوف كومنتس. ابغى كومنتس كامله على كل المقابله، الاسئله سالناها، التصرف اللي كان الزميل بتصرفه. تفضل. ممتاز، جميل. الحقيقه انا احب اثني بشكل كبير جدا على هذا الموضوع، يعني الجرامر بشكل يعني زي بالضبط أنا أنت في كلام، أنا أنت في تليفون، بالضبط زي كذا شباب. يعني أقلبوها كده على اللهجة، اللغة الإنجليزية هي ترى بالضبط زي كده، أنا أنت في كلم، يعني هي بالمرة صراحة تظهر بهالشكل هذا. ولاحظوا نقطة عجيبة سبحان الله، هم اللي لاحظناها، ويعني كل اللي سافروا برا لاحظوها، هم ما يقلبوا لغتهم ترى يا شباب، عمرهم في يكلمونا، عمرهم برا بالذات، عمرهم ما عندهم طريقة أنا أنت في روح، أنا أنت في يجي، وهزة الرأس كمان ما عندهم الحكاية هذه، يتكلموا معانا باللغة الإنجليزية الصحيحة. هل ما في سلانج عندهم؟ إلا في عندهم a lot of slangs و a lot of dialogues عندهم، لكن عمرهم ما يكلمون الحق، بالذات نحن الأجانب عمرهم يعني. فتلاقيهم دائما حريصين يكلمونا باللغة الصح، هم ما قصدهم بيتمنظروا علينا، لا هم قصدهم أتكلم أنت كمان صح. فرجاء الحقيقة دائما أنا أشكر الحقيقة الأخ يعني بشكل كبير الحقيقة أنه هو تحملنا، لكن صدقا وأنا متأكد أن يمكن 90% من الموجودين يغلطوا في do و I و did والجرامر. جرامر الحقيقة is very important. فرجاء انتبهوا، إذا تحس أنه أنت بدأت تدخل في قضية ما أنت متقن فيها للغة، رجاء يعني خلاص وقف كذا، لا تحاول تسترسل في الخطأ. اي تفضل. باين انه ما حصل ريهرسل حتى الاسئله السهله اللي المفروض يكون جاهز فيها للتعريف نفسه وكذا ما كانت جاهزه. جميل. هو طبعا الحقيقه بلا شك انه اخونا الان ما هو جاهز، لكن الحقيقه هذه نقطه جدا جدا مهمه، انه تحاول انك انت تتحضر. لانه لو تلاحظوا في very common questions يعني قضيه حدثنا عن نفسك، هذه الحقيقه السؤال تاكدوا انه هو سيتكرر في اي مكان تبغى تروح له. لو تبغى يعني حتى شغله بسيطه اقول لك يا اخي كلمنا عن نفسك، انت مين، عرفنا بنفسك، احنا هذين اوراق لكن نبغاك تعرفنا بنفسك. لو في ملاحظات ما في معنى، عرفنا بنفسك الحقيقة. أي خمس دقائق؟ يعني باقي. أو طيب. فعرفنا بنفسك الحقيقة بالنسبة لنا جدا مهمة. دكتور بس بدأت باللغة العربية أول شيء في المقابلة، بعدين سأل سؤالين بالإنجليزي، هو جاوب بالإنجليزي، بعد كده دكتور بندر رجع سأله باللغة العربية. طب دكتور أنا لما يسألني دكتور بالعربي أجاوب بالعربي، لما يسألني بالإنجليزي أجاوب بالإنجليزي، هل مفروض مني كده ولا ممكن أنا أخذ حرية في المجال معه؟ بندر يجاوب الأحمد. طيب. معظم المقابلات الشخصية اللي حتعملوها انتم حتعملوها في السعودية مبدئيا، خلينا نكون واقعيين، قلة منكم اللي حيطلعوا في الخارج حيعمل مقابلات شخصية. خلي تركيزكم ايش حتسووا في بلدكم هنا اول حاجة. اذا سألك باللغة العربية جاوب باللغة العربية، اذا سألك باللغة الانجليزية جاوب باللغة الانجليزية. معظم المقابلات الشخصية من البداية يحطوا حد فاصل، الانترفيور نفسه المقابل لك بيقول لك ترى نحن حنتكلم باللغة الانجليزية، ما حنسمح بأي كلمة عربية تطلع في المقابلة الشخصية، معظمهم بيقولوا هذا الكلام. أو إذا ما إذا طلع ترك الحبل على الغارب زي ما يقولوا، فبنفس الأسلوب اللي سألك باللغة العربية جاوب بالعربي، بالإنجليزي بالإنجليزي. هذه الحق على الشيء هذا، يعني لو سألت بالعربي قول بالعربي. بعض الأوقات يعني يحسوا كذا أن فيها شيء من الفلسفة، وهذه غير محببة الحقيقة. أيوة. بالضبط. الحقيقة أنا أقول دائما، قلتها أكثر مرة الحقيقة في أثناء التوك، هذه الفرصة الوحيدة اللي أنت تستطيع أن تبرز جوانب إيجابية عندك وتطمس جوانب غير إيجابية ممكن تظهر من خلال الأوراق. وفي غالب الأوقات الحقيقة يعني هم لما يقول لك مثلا حدثني عن نفسك، رجاء حدثني مو أنا متزوج وعندي 5 بزورة وأمي مريضة، لا أبغاك تحدثني عن نفسك الشيء اللي related له علاقة بالشيء اللي احنا انت جاي علشانه. لاحظ اخونا الحقيقة ذكر كلام من انتوا بعتوه في اللغة الانجليزية اللي كانت ضعيفة عنده ولا كان بيظهر من كلامه انا جاي علشان اشوف ايش عندكم، حاجة زي كذا انا فهمت. طبعا الحقيقة هذه بالمرة ما هي طيبة، بالمرة ما هي طيبة. انت ما انت جاي، اي نعم انا قلتها لك في التوك، لكن دي تضمرها انت في داخلك، لكن مو حقيقة تفعلها، مو تقولها. انت ما انت جاي عشان تفحصني انا، عفوا انت جاي عشان انا اختارك، صح ولا لا؟ ممتاز. جيد. الحقيقة عموما يا شباب، عموما حاولوا لما تتكلموا انتوا تتكلموا بشيء من الثقة. انا عندي فكرة، شوف الجواب ممكن يكون ايش، انا عندي فكرة الحقيقة انه المطلوب مني اني انا اكون طبيب مقيم في قسم الباطنة، والحقيقة الحمد لله طبيعة قسم الباطنة من الأقسام اللي أنا أحبها لأنه فيها عمل كذا وكذا وكذا، وأنا أعتقد الحقيقة أنه عندي بعض الصفات الجيدة، مثل أني أنا مثلا أحب المناوبات وأحب أشتغل، وأنا عندي مثلا رغبة في القراءة، وأعتقد أن هذه من الأشياء الجيدة المطلوبة في قسم الباطنة. لاحظ إيش أنا قلت الكلام، أنا I can do it، لكن أنا قلتها بإيش، بطريقة ما هي مغرورة، لكن في نفس الوقت أنا حسست المقابل لي ترى أنا I know what is expected from me، نعرف ايش المطلوب مني. وبالتالي وهذه نقطة تراها جدا مهمة، انا ابغى اعرف انه الاخ اللي هذا جيني هو مو جيني عشان زي ما قالوا ابويا قال له والله روح باطنة لانه والله انا كان عندي مشكلة في القلب، لا انا جاي انا اعرف الباطنة واعرف ايش اشكالاتها واعرف كيف ممكن ان انا اتقن فيها، وبالتالي انا داخل لكم وانا عارف ايش المطلوب مني. لو ترف كذا لاحظت النظارة اللي حطها في جيبه حلوة جميلة، لكن الحقيقة ليست في المقابلات الشخصية الرسمية، ترى أنت بالمرة تتحملنا، ها الله يرضى عليك. أي لكن جيد الحقيقة لأنه أنا أبغى أخذ فكرة، يعني الرسمية مطلوبة يعني خليك very official زي ما يقولوا. يعني مثلا في اللبس لو نسأل بنتر إيش كان لابس؟ أيوة. اللبس مرة مهم. كندا. إيه. في السعودية أو في كندا عموما. خلينا نتكلم عن كندا لأنها هذه فكرة. طيب. الآن فرصة للوقت. بالضبط. أنا أديكم نقاط بس أقول لكم كل حاجة. مثلا أول حاجة قبل ما تيجي المقابلة الشخصية نام كويس. أفطر كويس. يومك عادي أقضيه كأنه أي يوم ثاني. أبدا ما تحط نفسك عند في ضغط نفسي أو أي أو ضغط ذهني أبدا. خلي ذهنك صافي وتركيزك في أعلى مستوى. هذا أول شيء. طيب. وأوصل بدري عشان تعرف فين مكان المقابلة وتعرف الأشخاص اللي هتقابلهم ولو تقدر تأخذ أسماءهم زي ما سمعنا في المحاضرة يكون جدا جيد عشان تناديهم بأسماءهم لأنهم بيقدروا هذا الشيء فيك. طيب الشيء الثاني إذا سألك سؤال المقابل لك لازم تأخذ وقتك قبل ما تجاوب ما تتسرع في الإجابة أبدا. والشيء الثالث اللي أبغى أقول لكم عليه اللبس مثلا في السعودية طبعا نحن عندنا لبسنا الرسمي عارفينه كلنا ممكن تلبس لبس الطبيب اللي هو عارفينه القميص بس لازم يكون لبس اللي هو المحترم قميص باين انه رسمي ما هو شيء على قولهم الكاجوال هذا اللي هم دحين طالعين بالحقيقه يعني اتني على اخونا بالضبط مثال يعني اكيد في كثير لكن اقصد طيب. يعني ممتاز اي خلاص عندنا ما شاء الله جود اكزامبل هنا ما شاء الله تبارك الله طيب هذا بالنسبه لللبس الشيء الثالث هل تنصح بلبس زي كذا في كندا افضل انه يكون مور بروفيشنال لو يقول بس بدله افضل كان اي ليش لانه انت الان ممكن تكون امس مثلا عاملك عندك عياده شغال انت لسه ما رحت في بلدهم تشتغل فخليك زي ما خليك اي بلاش الوايت كوت هناك وبلاش يعني خليك برا بدله رسميه بدله رسميه اي في السعوديه ممكن تعمل كذا اما برا افضل حاجه تكون فيري فورمال افضل تكون فيري فورمال بلاش حكايه التيشيرت كذا والجينز ايوه ابدا انت حتى ممكن تشوف ناس هناك يسووها اوكي لكن الحقيقه انت خليك فيري فورمال شيء ثالث العطورات الفاقعه الجل في بعض الشباب ما شاء الله تبارك الله يتوصوا فيه هذه الاشياء كلها مرفوضه ترى في ناس تروح بسكراب سوت انها هارد وركر هذا مو دلاله انك انت تشتغل بشغل يعني كويس لا هذه دلاله ترفلكت شيء ثاني انه انت ما بتقدرهم لما بتجي بلبس زي كذا طيب الجينز زي ما تفضل الدكتور في بعض المدارس بتقول لك لا ما تحط قلم غالي او ساعه غاليه او تلبس سلسله في بعضهم يحبوا يلبس سلاسل وزي كذا طيب بعد كذا ايوه طيب بالنسبه للاسئله انا كنت بركز كمان شيء ثالث معليش يعني البادي لانجويج اول ما تدخل من الباب ارسم ابتسامه على وجهك وحاول توصل ترى هذه توسع لك المدارك زي ما بيقولوا الشيء الثالث اتصال بالعين لازم زميلنا ما كان كنت انا جالس هنا ما كان بيطالع فيه ابدا كان بيطالع في الدكتور عبد الله صندوقجي صح هو كان بيساله بس حاول ما تتجاهل الشخص الثاني اللي جنبه فخلي نظرتك شموليه للجميع اللي قابلوك طيب غير كذا انا كاتب لكم نقاط كذا على بالي لازم اديكم اياها بي ا ميرور ايمج خليك زي المرايه قدامك بيتكلم الدكتور مثلا يس يا اوف كورس ذات رايت هذه بتخليه انه هو يعرف انه انت انسان بتلقط المعلومه بسرعه طيب حركه الايادي السلام المصافحه هذه كلها امور مهمه طيب لا تقاطع الانترفيور هو بيسالك ابدا خليه يكمل كلامه لو ما عجبك كلامه لا تقاطعه خليه يكمل وبعدين ألقي وجهة نظرك وألقيها بأسلوب مهذب يعني لا تحاول إنك تبين إنه هو إنسان أدى معلومة جدا خاطئة تمام ولا يبين على وجهك يعني في ناس تحمر ولا تصفر ولا زي كده طيب إيه بس كنقطة أخيرة الحقيقة لاحظت إن أنا خرجت أنا ما خرجت ترى عشان أجاوب على الجوال أنا خرجت الحقيقة قصدا أنت حتحصل ناس يسوي الحركة هذه يشغل نفسه بورقة بكذا أحاول تتجاهل شوية الموضوع هذا قد تكون قصدا لإثارتك يبغى يشوف أنت تغضب بسهولة ولا ما تغضب لاحظت طلعت وجلس أطالع وبيجاوبني قاعد أنا فأنت go ahead اهدى لك هادي الإثارة ذي بالمرة ما يحبوها أبدا يعني بشكل الحقيقة تضايقهم كم في سؤال الظاهر بلا شك الحقيقة حاول أنك تخرج عن السلبيات حاول بقدر المستطاع تخرج عن السلبيات إلا إذا تعتقد أنك أنت يعني ممكن تخرج من السلبية هذه بشيء من الإيجابية وهذه نقطة الحقيقة دائما نتنبه لها في قضية الإجابة. إذا سئلت بس آخر نقطة بقولها، إذا سئلت سؤال محرج وإنت يعني حتى ما تعرف الجواب، خذ وقت شوية زي ما قال دكتور بندر. يعني الحقيقة أنا فوجئت الحقيقة بالسؤال هذا، لكن يمكن أنا لما أفكر في إجابة السؤال هذا، راح كم دحين وقت؟ نص دقيقة أنا قاعد أفكر إيش أجاوب. خلوكم كذا يعني إيه بالضبط، يعني إذا أنا متأكد، وإذا رأيت أنك أنت تعتذر عن الإجابة ممكن بطريقة لبقة كذا تخرج منها حقيقة. طبعا يعني الواحد قد مثلا يضطر في مواقف أنه هو يستأذن مثلا أنه ما يستطيع يجاوب مثلا شيء زي كذا مثلا كمثال يعني، وتخرج منها بسهولة. مثلا سؤال السياسي مثلا ذاك يعني ممكن أنك أنت تقول الله بعد المقابلة ولا حاجة زي كذا يعني. لكن أنا أنصحك، لا أنا أنصح خليك ستريت فورورد، حاول أنك أنت يعني تدخل الموقف بشخصية قوية وجيدة. أنتوا سألتوني إيش الأسئلة اللي سألتها، أنا حديكم بس بعضها، أديتكم بعضها، قلت لكم what's your experience. مثلا أنا سألوني in my specialty in my orthopedic surgery مثلا، هذا مثلا سؤال. سؤال ثاني يجيك إن هم يدوك سيناريوز مثلا على أشياء مواقف تكون صعبة، يعني مثلا يجي يقول لك والله أنت أنت كنت مثلا مناوب في أحد الليالي مثلا، واتصلوا عليك وقالوا لك عندك ثلاثة حالات في الطوارئ، لازم تدخل، ما عندك إلا سرير واحد في المستشفى، إيش تسوي؟ فيحاولوا يحطوك وإنت المسؤول، ما في أحد ثاني، فإيش تسوي؟ بالضبط يعني المهم you formulate your answer بطريقة ذكية، لازم تكون smart way. على هي الإجابات هذه تعتمد عليكم، وهنا هنا الفكرة أنا ما قلت لكم، تجلس في البيت قبلها بثلاث أيام تحط كل الاحتمالات، أي احتمال أي سؤال يخطر في بالك تحطه، جاوب عليه بطريقة عشان لما يسألك تكون أنت جاهز خلاص، ما يحتاج إنك تجلس تفكر وتوقف كده وتقطع، لا خليك مركز. سألوني سؤال ثاني، قال لي أنت أدينا سيناريو على conflict، يعني مما معناه على موقف صعب أو صار إشكال عندك في الجسم وحليته بطريقة مناسبة، ودينا كيف حليته. فهذه كلها أسئلة expected، يعني لازم تكون متوقعها في الانترفيو. إذا ما كنت حاطها في بالك حتلاقي نفسك يا إنك قلت كلام خطأ يا إنك اخترقت شخصية ما هي شخصيتك. بالضبط، بس هذا كنت بوصل لكم. ما فهمت عليك. الحقيقة الكتب موجودة كثيرة، أنا يعني بعضها حتى باللغة العربية، في منها بالإنجليزي لكن بعضها باللغة العربية، يعني جرير وفيها موجودة. إذا تبغوا كيف تكون المقابلة الأولى يعني الشخصية. إذا تبغوا نصيحتي من دحين أبدأ أقرأ كتب إنجليزية للمقابلات الشخصية، هي أفضل تقوى لغتكم في نفس الوقت هتوسع مداركم للأفكار الأجنبية لأنه أفكارهم غير عن أفكارنا. أيوة. بالنسبة لليني كثير من ما بيقرأ كتب إنجليزية كثير أو ما بيقرأ كتب غير التخصص. قصدك كلغة ولا كتحاور؟ ايوه طبعا، يعني هذا ترى من الاسئله اللي ممكن تسال بسهوله، يمكن المواقع اكثر قد يسالك على مواقع اكثر الان، يعني تحضر نفسك، يعني زي ما يقولوا ما اقدر اساعدك، يعني تحضر نفسك. هذا ممتاز، اسمه interview skills that's when a job. ممتاز، هو ده هتراجم العربي بالانجليزي، نفس الكتاب فيه من العربي. ممتاز، اسمه interview skills that when a job. أيوة. الحقيقة كان في واحد من المحاضرين قال أنا لازم أراجع نفسي وأشوف الأسئلة اللي سألوها وأراجع، أكيد إنه هم يعني أكيد إنه they were right، فبطريقة ما أشوف أراجع أخطائي وأجلس وأعمل نفس أجلس مع شخص وأعمل نفس السيناريو بحيث أن أنا أقدر أجاوبه الوقت. الحقيقة طيب لا يعني أشكركم والله، الله يرضى عليكم، شكرا.